وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقتنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويذهب فيها أيضا ما يتعلق المرض ويأتي المريض وما يلتحق بهذا من التالية وعلى الطعام الأهلي وما يتعلق بذلك من أحكام الموتى. وفيها كانوا هذا وفي هذا كتاب وسائل وأحكام طور إن شاء الله من الكلام على الأحاديث المذكورة في الباب. من ذلك الحث على مثل الموت وأن لا ينبغي المؤمن أن يغفل عنه. فالموت حق ولا بد منه ولا بد من لقائه. ينبغي يكون على البال حتى يستعد المؤمن لهذا الحدث العظيم وحتى يكون دائما على أهبة، لأنه قد يهجم عليه وهو على غروة وتفريط فيندم. قد أكثر الله جل وعلا ذكره في كتابه العظيم والتحليل من الغفلة عنه، قال عز وجل: كل وقت ذلك في الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وزكي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال عز وجل: كل وقت ذلك في الموت ومن يكن بشر غير فتنة وإلى أن ترجعون. في آيات الموت لا بد منه، فعليك يا عبد الله حتى أنت له الحكمة. ففي هذا الحديث يقصد منك هذه اللذات الموت هذه القاطع. المعنى: انثروا هذا الذي يقطع لذاته وينقلكم من هذه الدار الى دار اخرى، لا تغفلوا عنه. والله في بعض الروايات زياده: فانه ما ذكر عند قليل لك كثره ولا عند قليل لك قلله. هذه اللذات او شان، فاذا استحضره الانسان وكان على ذلك لحده في الدنيا ورغبه في الاخره واستكثر قليل واستقل كثير، وصار ذلك من اسباب تخفيف تعلقه بالدنيا وشهواتها وامورها العاجله والاسراف في طلبها، بخلاف ما اذا غفل قد يغفل عنه وتشتد نعمته بطلب الدنيا ورغبته في جمعها والكلف في تحصيلها والولى والبراء عليها، فيضره ذلك ضررا كبيرا. ولكن ينبغي ألا يمنعه ذلك من أخذ نصيبه من الدنيا وكسب الحلال ومشاركة في أسباب النافعة والمكاسب الطيبة، فلا هذا ولا هذا، لا غفلة وإعراض ولا غلو إحضار الموت حتى يعطل معيشته وحتى يعطل أعماله وحتى ينفل عما ينبغي له من العمل، ولكن لا هذا ولا هذا، بل إحضار في الموت يحمله على الخير ولكن لا يعطله عن الحق ولا يجعله كلا على الناس، بل يعمل للدنيا ويعمل لآخرته. وهذا هو الطريق السوي الذي سلكه الأنبياء وسلكه الأخيار، بخلاف عمل بعض الجهاد الذي أسرفوا والصوفية الذين أعرضوا عن أدلة الشرع فلزموا البيوت ولزموا المساجد والزوايا وظنوا أن هذا هو الزهد وأن هذا هو المطلوب منهم، حتى وقعوا في بدع كثيرة وشر كثير وفساد عظيم. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه: منها من الموت ولا يتمنى أحد الموت يمرن بلده، يجينا ما يمرن ذا بالمرض او جراحات او ضيقه الدنيا وفقر او خزان تلاحقت على الناس او ما اشبه ذلك، فان المحن كثيره. لكن لا ينبغي ان يتمنى الموت ويقول ليس لأمين أو اللهم أمدني ويدعو، لا، فإنه لا يدري من العاقبة، وقد تكون العاقبة خيرا له الحياة. ولهذا عند مسلم والله من حجر الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي المحمود ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر أظن لا يأتي به من خير، فنهى عن تمنيه وعن الدعاء، وعلل هذا القول فإنه أظن لا يأتي به من خير. فينبغي لك أن تجتهد الخير ولكن لا تدعو الموت ولا تمني الموت، فإن كان لابد من شيء تقول: اللهم احيني ما كانت حياتي خيرا لي، وتوفني ما كانت خيرا لي. وجاء في مسند احمد النسائي بن زيد عن عمار بن ياسر وارضى عنه ان من كان يدعو بهذا وبهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيبه وقل يا رب احيني ما كانت حياتي خيرا لي، وتوفني ما كانت خيرا لي. هذا الدعاء طيب لانه معلق بما يعلمه الله والعلم به سبحانه وتعالى. إذا كان هناك دعوة بهذا المعنى فليدعو بهذا، ولا يقول اللهم أمتني ولا ليتني أموت، لا، فليتأدب بالآداب الشرعية. والحديث الراس لا الحديث لكن قريب الناقل المؤمن يموت بعرق جبين، فمعنى الصحيح في هذا أنه يموت وهو جاهد مجاهد يعمل لأخرته ويعمل لدنياه، ليس كالبطالين، بل يعمل. المؤمن من شأنه أنه يعمل ويكدح إلى أن يموت، ولا يرضى بالدون، ولا يرضى بالكسل، ولا يرضى بالحاجة إلى الناس والذل، ولكنه يكدح ويعمل فيموت، ولا يزال عليق الجليل من أثار العمل والكد، فإن من عادة تعبان والكد كاد العرب مما يقوم به اليهود. وفي هذا حسن التحذير على الكسل والطلب والرزق، وانه لا ينبغي ان يفرد الى الكسل والى سؤال الناس والحاجه الى ما عندهم، بل ينبغي ان يعمل ويبدح حتى يموت في طلب الحلال وفي طلب الحلال. هذا الرابع حج ابي سعيد ابي هريره لقي وقال: لا اله الا الله، هذا يدل على شرعية التوحيد. وهذا التوحيد غير التوحيد يفعله بعض الناس، التوحيد تطعيمان، التوحيد بعد الموت وهذا بدعة على الصحيح، التوحيد بعد الموت وهذا سنة، ويذكر بلا إله إلا الله عند الموت حتى يقتل هذا المحبوب بالكلمة، هذا مشروع. الكلمة كان آخر الكلام إلا إلى دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كذب مرض أبي طالب دخل عليه قال عنه: لا اله الا الله، كلمه الحج وكلمه عند الله، هذا ما التقييم يذكر بلا اله الا الله عند الموت حتى يموت عليها. ولا مانع ان يعيش قال: قل لا اله الا الله، او الحمد لله يا فلان، او تذكر عنده جاز لا اله الا الله حتى يذكره بذلك، والاشياء يذكر عليه ويقول يقولها عنده لعله يتاسى فيقولها. حاصل انه يذكر بلا اله الا الله سواء بالامر اللطيف يا فلان ربك لا اله الا الله، او بذكرها عنده لعله يقولها من غير امر، فيحصل له بذلك ان يكتب له بها. فاذا قالها فالاولى الا يطلب من كلام اخر او يسكت عنه الا عند الحاجه التي تدعو الى طلبته، لعله يكتب له بها. وأما ما يروى عنه أن العصيين يلقون موتاهم ويحكون هذا أشياء، صحيح أنه من عمل الشاميين وليس من المطبوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المطبوع عن الحبيب وعشر مساعدة جماعة من الشاميين كانوا يلقيهم ويقول عند الميت ومات إلى قبر يا فلان، قلت ما خرج عن الدنيا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال فأرسلت رجل من الله ربا وبالإسلام فينا محمد رسولا والقرآن إماما، هذا لا أصل ليس له أصل، والحديث مطبوع في غير صحيح هذا الموضوع. فذكر ابن العباس رحمه الله الأقوال الثلاث: شرعية التقييم وإباحته وكراهته. والأقرب في هذه المسألة هو كراهته بل منعه، لأن هذه الأمور عبادات لا تفوت الحالة الضعيفة ولا الموضوع ولا بعمل زيد عمر. القربات وأعمال شرعية لا تثبت إلا بالدليل والنص، الأولى أقرب والأظهر وطلب المنع فوق الفراح. نعم المقام مقام مدح، مقام مدح، ولا يلزم ان يكون يعرف ان الموت المقام مقام مدح، يعني انه لا يزال يكلح ويتسبب في طلب الرزق، ولا تزال يعني اثار الكذب توجد معه من عرف الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: بزياده الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره فاغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. وضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، برد بالإضافة حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة كلها لها تعلق بالموتى، ولهذا أدخلها في كتاب الجنائز. الأول يتعلق بالقراءة عند الموت، تقدم أنه يلقن حتى تلقينه عند الموت، يلقنون ويقول لا إله إلا الله حتى تكون الخاتمة كلاما طيبا. أما قراءة ياسين عند المحتضر، فالسر في ذلك والله أعلم ليتذكر أمر الآخرة ويجدد توبة صادقة ويستفيد من كلام الله عز وجل، لأن استماع القرآن كالقارئ، مستمع كالقارئ، فيستفيد من قراءة القرآن ويعطى من أجل ما يعطى القارئ، فهو يستفيد من ذلك فوائد. فلهذا جاء هذا الحديث في شرعية قراءة ياسين عند الميت، يعني عند المحتضر. موتاكم يعني محتضرين، لأن الميت لا يستفيد من مراد المحتضر، هكذا لقي موتاكم. الميت يطلق على المحتضر الذي أدنى أجله، ويطلق على الذي فرق روحه وجسده، ويقال ولا المحتضر عند أهل العلم الذين ورد أمرات ربها أجالهم، وتقرأ عليهم هذه السورة لما فيها من ذكر الآخرة والجنة والنار وقصة بعض الرسل والأمم. فهذا ما يسبب انتباها ويقظة وتوبة صادقة وحسرا بالله عز وجل، إلى غير ذلك ما يسبب الخير. وهذا على تقدير صحته، فإن ابن حبان صحاها وجماعة، وأنه أنه من رواية بعذر النهي وثقة معروف إمام، وضعفه آخرون لأنه من رواية أبي عثمان شخص مجهول وليس هو أبا عثمان النهدي، فعلى هذا يكون الحديث ضعيفا وليس كما قال ابن حبان، لأن المحفوظ بالرواية أنه ليس من رواية أبي عثمان النهدي بل من رواية آخر مجهول الحال. فالأقرب في هذا هو كما قال الجماعة أنه ضعيف، فلا تستحب قراءتها حينئذ لعدم صحة الحديث. وأما تصنيف الدالة فهو بناء على ما تقدم من رواية ابن عثمان النخعي المعروف طبعا الملت تابعي الجليل أظلم. وبهذا يعلم أنه لا وجه لاستحباب قراءتها لضعف الحديث ولا تقتل فقط بالنقل وتقول لا إله إلا الله. أما إذا قرأ القرآن من باب إناسة لأي قرآن قل هذا لا بأس يقرأ عند المريض معتذر من باب إناسة من باب تذكيره من باب إيصال الخير إليه لا على اعتقاد هذه سورة معينة استحبت بوجه خاص هذا لا بأس به. فإن قراءة القرآن في المجالس عند اجتماع الناس أمر مشروع أنا بيفعله دائما عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يجتمع ويقرأ القرآن أو يأمر من يقرأ القرآن لما في قراءة القرآن من الخير العظيم وهو يتجمع. وأما الحديث الثاني فهو حديث مسلمة في قصة أبي سلمة وعبد الله بن عبد الأسد المخزومي الصحابي الجليل المهاجر أحد المهاجرين السابقين أصابه سهم في أحد وانتقض عليه في سنة الرابعة ومات بذلك رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث أنه لما دخل عليه وراه قد مات أغمض عينيه هذا يدل على شرعية غمار العينين بعد وفاة الميت لأن تفتح العينان وتتبعه روح البصر إذا مات الإنسان فيسن تغمض عينيه حتى يكون منظر حسنا لا مشوها. قل إن الروح إذا قبضت تبع البصر يدل على تذكير الروح وأنه مذكر والروح مذكر وقد يؤنث قليلا لكن أغلب عليه التذكير وتأنيثه يستأويل أنه مع النفس نفس مؤنثة فجعل كل نفس معها سائق وشهيد فإذا أوجب به النفس أنف وإذا لم يعد ذلك ذكر الروح الروح قوية والروح خرجت الروح وخرجت الروح وإن دخلت الروح دخل الروح وخرج الروح. المقصود أن الغلا الأغلب تذكير ولهذا قال إن الروح إذا قبض ما قبضت تبعه البصر فضج ناس في أهله وصاحوا يعني عرفوا أنه مات لما قال النبي هذا الكلام عرفوا أنه مات فلهذا ذكره عليه وقال لا تدعون إلا بخير لا تقولوا إلا خيرا فإنما كانت تؤمن ما تقولون هذا يدل على ينبغي لمن حضر الميت ألا يقول إلا خيرا الدعاء بالمغفرة والرحمة والحسن والذرية بالصلاة والهداية ونحو ذلك لأنك تؤمن على ما يقوله الحاضرون فينبغي أن تحذر ألا تقولوا إلا خيرا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم هذا يدل على شرعية الدعاء لأموات المسلمين ولا سيما عند أهلهم وعند نزول المصيبة فإن هذا ما يخفف المصيبة ويسبب جبر المصابين لزارهم قريبهم ومحبوبهم ودعا لميتهم وألساهم وشاركهم في المصيبة فإن هذا لا شك أنه يخفف عنهم ألم المصيبة. وحديث ثاني حديثه حديثه في جسد النبي بالبرد هذا يدعى أنه يشجع الميت الله يشجع لأنه إذا مات قد يتغير لونه ومظهره فالسنة والأخضر يشجع شيء يستر إلا يفرع من غسله وتكفينه والذهاب به الى الصلاه والدفن فلا يسجى البرد حبره والبرد هي تاتي من اليمن مخططه وعلى برد حبره بخطوط خاصه على حبره تلبس جعله ارجيه وجعله وزر فسجى بواحد منها عليه الصلاه والسلام وريح عليه الى ان يفرغ منه كان عليه الصلاه والسلام فهذا يدل على الميت لا مانع من تركه الى ان ياتي وقت تغسيله لاي شيء من الاسباب لان تركه وقتا حتى تمت البيعه ولا باس ان يسجل بشيء من الثياب الغطاء كل هذا امر واضح لا باس به. والسبب في هذا ان الصحابه خافوا ان بداوا بتغسيله يقع نزاع وخلاف من يتولى هذا من يصلي عليه من ربما وقعت اشكالات فلهذا رضي الله عنه بدأوا بالبيعة وسعوا بالبيعة ومشوا فيها وكان الناس قد توقفوا من هذه هذا الأمر هل مات النبي أو ما مات النبي واشتبه الأمر على بعض الناس حتى على عمر فليخطب الناس ويقول ما مات وسوف يقتل أقواما ويفعل كذا ويفعل كذا فجاء الصديق رضي الله عنه وكان في مكان الصلح محل المدينة. فلما بلغه الخبر جاء وعمر يتكلم في الناس في المسجد، فدخل على عائشة وكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال لقد طبت بأبي أنت لقد طبت حي وميت، والله لا يجمع الله عليك ميتين. وبين أنه قد مات عليه الصلاة والسلام، وأن الله لا يعيد على متة أخرى كما يظن عمر أو غيره. فالحاصل أن الصديق تيقن موته صلى الله عليه وسلم وقبله تقدير المحب لحبيبه. ثم خرج إلى الناس وقال لعمر، أما أشار إلى يسكت فلم يفعل لما في نفسه من شدة وأيضا مصيبة، فصعد المنبر الصديق خطب الناس وتلا عليه وقال في كلامه العظيم، أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا بشر قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، الآية. فأخذها الناس إنجيل وصرفتهم لها في كل مكان كأنهم ما سمعوها إلا ذلك الوقت. ورابع يطلع على العلم العظيم، العلم يظهر عندما مواضع الإشكال. اتضح من هذا صديق وسعة علمه وطمانينته وسعة قلبه في هذه المصيبة العظيمة، وكان في هذا فوق عمر وأصل من عمر وأعلى من عمر في هذا المقام العظيم، رضي الله عن الجميع وأرضاه. وسعى الناس في بيعة، واجتمع الأنصار صاروا يخبرون في الموضوع، ثم ذهب إليهم عمر وأبو بكر رضي الله عنهما. قال عمر خطب الصديق فيهم، قال إن أحد الأمر أصلح لك قريش. قال عمر امسك يدك، وبسط يده الصديق وبايعه الناس، بايعه عمر وبايعه الناس، وانتهى الإشكال واجتمع بكلمة والحمد لله. ثم سعوا في تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام تقصيره وغير ذلك، ثم أشكل عليه الأمر أن يدفنوه مع الناس في البقيع أو في بيته، فتداولوا في هذا واكتبه عليهم الأمر خاضوا في هذا، ثم هداهم الله فتداولوا في بيته خوفا عليه من الفتنة، خوفا عليه من الغلو بالبقيع من العامة الذين يجهلون أحكام الله. ويروى أن الصديق روى لهم حديث أن كل نبي يدفنوا حيث مات، لكن هذا الحديث لا أعلم له طريقا صحيحا ولا فتشا كثيرا. والمقصود أنهم دفنوا في بيته، وقالت عائشة في هذا أنهم دفنوه خشية أن يتخذ قبره مسجدا لو دفن النقيع، فهذا يدل على أن الحديث عند عائشة لم يثبت أن كل نبي يدفن حيث مات، ولهذا علمت بأمر آخر، قال لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أما روى الحديث فعل الله يحب أن صلاة هذا القبران في أي مساجد، فهذا يدل على أن العلة الخوف عليه من غنو من لا وليس عنده علم. والحديث الخامس حديث أبي هريرة في كلام شأن الدين، وأن الدين شأنه خطير، وأن ينبغي المبادرة بقضاء الدين، وأن نفس المعانقة بدها حتى يقضى عنه، فينبغي لأهله الانتثار والمسارعة بقضاء الدين، وهذا هو محل وثاق، ينبغي المسارعة والمبادرة بقضاء الدين حتى لا تبقى نفسه معلقة، وحتى لا يتأذى بذلك لأنه قد يتفرط في حياته، ينبغي لأهله الانتثار ومسارعة في قضاء دينه حتى لا يتأذى بذلك. نعم. نعم. لها محل قديمة. توبة المحتوى. توبة إيه؟ أهم حل بديل. إذا بلغت الروح الحلقوم أنت. إذا انتهت الروح من البدن وصارت في الحلق يتغرر بها فلا توبة. الحديث بل تبقى عنه ما لم يغرغر يغرغر قال لك تبقى كسر يتغرر به الانسان عند خروجها لان حينئذ ما يتمكن من الندم والاقلاع. نعم في قوله ثم هو ليس من الرجل رجل تحليل براسه وفي بين عينيه ما لا في خلاف بين اهل العلم. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم انما المصارعه عند الفقه وعند يقول من السماء المعالقه تظن ان جعفر بن عبد الله قبل بين عينيه لما قدم من الحبشه وانكر اسناد بعض الله يكفوك يا قدر تبعه البصر. هل البصر يشاهد الروح؟ نعم البصر يشاهد الروح يا عبد الله. هذا الحديث نعم انه يرى البصر يرى الروح اذا خرج. الله اكبر. هذا من خصائص نعم هذا من خصائص البصر الميت عند خروج الروح وان كان الحذر لا يرون الثياب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا قصد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. لما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرنها إياه متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. في لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية من قرص ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه إياه متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد هذه الأحاديث تتعلق بالتغسيل والكفن. أما التغسيل فقد ذهب الجمهور على العلم إلى وجوب تغسيل الميت حكم بعضهم إجماعا والمعروف أنه من قول الجماهير قال بعضهم السنة هو الأصل هو الوجوب لأن الرسول أمر بذلك والأصل في الأوامر الوجوب وهو قول الأكثرين يجب غسل الميت إمثالا للأمر في حديثه الذي سقط عن راحلته فأغسله بماء وسدر وغسلت ابنته سنها ثلاثة أو خمسة إلى آخره. المقصود أن غسل الميت واجب ومتعين وأقله غسلة واحدة ويستحب تكرار ثلاثا وإذا احتاج زيادة خمس أو سبع فلا بأس حسب المصلحة كما الحديث أم عطية. وهذه سقط عن راحلة يوم عرفة وقصته ممات جاء في سنن منها أن الرسول أمر بغسل الماء والسد فدل ذلك على وجوب الغسل وعلى استحباب يكون في الماء ستر لما فيه من التنظيف والتليين وإزالة الأوساخ. وكيفية ذلك يعرفه الغاسلون فإن السدر له حال والماء الصافي له حال والمقصود هو أن سدر يحصل به النظافة كما أمرت به الحائض في غسلها الماء والسدر لما فيه من التنظيف ثلاثة أوساخ. قالوا فهل الإمكان أن يجعل الأولى وتجربته في الأولى وفي الرأس وفي المغابن ثم يكون الماء الصافي الثانية وفي الثالثة فعلى كل حال الغاسل ينظر ما هو أكمل في هذا، ليغسله بالله والسدر حتى يزيل الأوساخ التي به، ثم يعقبه في الثالثة أو في الرابعة والخامسة بالماء الصافي النظيف حتى يتم الغسل وتزول آثار السدر. وفيما الفوائد أنه يغسل في ثوبين، هنا ثوبين والرواية الأخرى مشهورة ثوبيه، يعني إزالة ورداء لا يحرم فيهما، وهما ثوب عبادة، فأمر أن يغسل فيهما كما أمر أن يدفن الشهداء في ثيابهم التي قد جاهدوا فيها وقاتلوا فيها، حتى تكون كبينة لهم وأثر من آثار أعمالهم الصالحة معهم. وهذا هذه من الأمور التوقيفية، يوم الأضحى بما جاء به النص يدفن في ثيابه ولا يغطى رأسه، ومن الروايات الأخرى أصره المؤلف وتمامه في الصحيحين ولا تخمر رأسه ولا وجهه كما عند مسلم، ولا تحنطوه تطيبوه حنوط الطيب يفعل مع الميت، فإنه بعد ما كان ملبيا دل ذلك على أن إحرام لم ينقطع ولم يفسد الموت بل ولا باقي، ودل على هذه الفوائد غسله ويكون بماء وسدر وتكريم الثوبين وكونه لا يحنط لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه، وفي رواية مسلم صحيح في عدة طرق هذا يدل على أنه لا يغطى وجهه أيضا ولا كمان لا يغطى رأسه، وفيه الدلالة على أن موت على أن موته لا يقطع إحرامه بل هو يبعث مكان ملبيا. تعرف من هذا فوائد، منها تطيب الميت وأنه يطيب وأن المحرم لا يطيب لأنه ممنوع من الطيب على إحرامه، ومنها أن الميت يغطى رأسه ويغطى وجهه، وإنما يمنع ذلك حق المحرم فقط، أما غير المحرم فإنه يغطى رأسه ووجهه. فيها أنه يغطى في ثوبين لأنه مات فيهما حال العبادة، أما غيره يغطى في ثوب يستره كله أو أثواب، والواجب ثوب واحد يستره والأثواب الثلاثة كما يأتي أفضل كما في حديث الآن. وحديث عائشة الثاني يدل على أن التغسية أمر معروف عند المسلمين وأن الموت تغسل، هذا شيء معروف، فلهذا قالوا لما مات صلى الله عليه وسلم والله ما ندري هل نجرده ثم نجرد موتانا للغسل أم لا، هذا دل على أن الغسل معروف عندهم للموتى وأن الميت يجرد، وإنما حصل التردد في حقه صلى الله عليه وسلم هل يعامل معاذ الموتى العقلين أم لا. تمام الحديث فرق الله عليهم النوم وما اختصره وتمامه كما في الشرح وكما في المنتقى وغيره، إن الله قال عليهم النوم فسقط لقل كل ساعة صدره، فسمعوا مناديا ينادي من داخل البيت أن كفروا أن غسلوا في ثيابه، غسلوا بالجعب عليه الصلاة والسلام ولم يجلدوه. وتراجعت سنة أبي داود نظر في سنة فلم أجده في سنة أبي داود، ولعل الذي راجعه أخطأ بصره حله من الفهس، راجعنا كتاب الجنائز فلم يجد فيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ولا خبر عن هذا، تبعت غيره بقية الأجزاء في السيرة سنة لعله يذكره في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يجد ذلك لعل سردين أو شعدين وعين عندكم ما يلتبس السنن في أي موضع ذكره. وجنائز في الجزء الثاني من المتن أخره كثيرا، أخر جنائز كثيرا بعد الفرائض والمواريث، وأنه لاحظ في ذلك أمر المال والتركة، كان الأولى أن يكون آخر الصلاة كما فعل الفقهاء، لأن معظم من أهم ما يتعلق به الصلاة. الحاصل بالمراجعة لم يقف عليه المتن في أبي داود، بعض من راجع ومن رجعه منكم مثل ما في موضع أحمد. نعم. نعم. نعم. ويراجع ابراهيم مسند احمد وسند عائشه وحديث معطيه يدل على ما تقدم شرعيه الغسل ووجوبه وان الافضل يكون وترا، هذا هو الافضل ثلاثا أو خمسا أو سبعا فواجبات أخرى وأكثر من ذلك. إن رأيتم من ذلك إن رأى الغاسلات الحاجة إلى هذا الموتى يختلفون مخلوقات وأوساخ بسبب المرض أو بسبب أدمية لحقة بالجسد ولصوقات تعلقة بالجسد فيحتاج إلى مزيد من العناية، يحتاج إلى ماء حار وقد لا يحتاج إلى شيء من ذلك باستخدام الماء العادي وبثلاث غسلات فقط لأن جسده طيب ونظيف فلا حاجة إلى الزيادة. فالمسألة تحتاج إلى نظر الغاسلات والغاسلين من الرجال للرجل عنده النساء للمرأة، فإذا رأى الغاسلون أو الغاسل أو الغاسلة المقابل يحتاج إلى أكثر من ثلاث سيد، وإن اغتسل واحدة ويوتر أو اثنتين فلا بأس، المقصود تنظيفه وتغسيله. وفي حديث ابن عطية دلالة على البدء بالميامن وموضع الوضوء، السنة يبدأ بميامنها يوضع وضوء الصلاة ويبدأ بالميامن، هذا هو الأفضل ميامنه. وفيه من فوائد أيضا الحديث المعطية أن إذا كان الشعور تنصر قالت والله ما شاء لا تقعون، فيكون له قرنان وناصر ثم توضع خلفه كما فعل الغاسلات يوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنهم فعلن ذلك بأمره عليه الصلاة وتوجيهه. وبكل حال ما فعله الغاسلات في النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل، يكون رأس الميت لا يتقول ولو كان رجل يتكلم رأسه يظهر وتجعل وراءه، هذا هو الأفضل. وفيه من الفوائد أنه علمهن صلى الله عليه وسلم كيف يغسلنها، فدل ذلك على ينبغي للعالم أن يعلم الغاسل كيف يعمل إذا كان يخشى أنه لا يعرف، يعلم الغاسل والغاسلة كيف التقسيم حتى يكون على بصيرة ويكون الرجل على بصيرة في ذلك. وفيه من الفوائد أنه أعطاهم حقوة إزارة، يعني حقوة فالحقوة وحقوة فقال عشرينها إياه، قال والله أعلم لما رجع فيه عليه الصلاة والسلام من البركة لها والمنفعة لها، فإن الإزار قد باشر جسده عليه الصلاة والسلام وجسده مبارك فأراد أن تنال بركته هذه الإبنة رضي الله عنها وأرضاه. ومشهور أنها زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، زينب زوجة للعصر بن الربيع التي بنتها إماء أمامة كان يصلي بها بعض الأوقات عليه الصلاة والسلام، وما من زينب. وأما رغية وأم كلثوم قد ماتت قبل ذلك في أول هجرة، وأما زينب فتأخر موتها بعد فتح. وفيه جاهور أيضا يزرع جاهور في الرأسة الأخيرة، قالوا لأن جاء فيه من التصديق والتصليب، يصلب البدن ويقويه ويطيبه، هذا هو الأفضل. إذا أخذ غير كافورا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابنة زينب. وحديث عائشة فيه الدلالة على كفن ثلاث أثواب كما فعله الصحابة، فإذا الله لا يختل به الأفضل، والصحابة هم خيار الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، وقد رأوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تكفين في ثلاث أثواب أفضل، وكن عبيرا أفضل لهذا الحديث ولحديث ثمرة وابن عباس من مسجد البياض وكثره في موتاكم، فالأفضل يكون أبيض كما فعل مسلم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث فإنهن خير وأطيب وأطهر، ولو كفتنا به أسود أو أخضر جاز، ولكن أبيض أفضل وأولى وأطهر. وإن كفتنا بقميص وبإنذار ولفاف فلا بأس، كيفما كفتن جاز، ولكن كونه يكفن لثلاثة لفائف ثلاث هذا هو الأفضل، ويكفن واحدة تستره جميعا كفى ذلك. في حديث عبد الله بن عمر دعا على تكفين القميص لما دعا طلب عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لكفن فيه أباه، دل على أنه لا بأس بالتكفين القميص. قالوا ولعل هذا مكافأة لأنه قد كسى العباس سابقا قميصا كان طوالا، فلم يجب له قميصا لا قميص عبد الله بن ابي فكساه اياه. والاقرب والله اعلم ان ذلك شرطي من اسمه عبد الله بن عبد الله لأن عبد الله بن عبد الله كان حريصا لعل الله ينفعه بشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي حريصا على أن ينفعه أيضا من أن صلى عليه، ولو أعلم أنه تدعه زيادة سنة بعد 70 وكان حريصا صلى الله عليه وسلم على أن يدعه بشيء لكون رأسا في الأنصار ولفضل به عبد الله بن عبد الله، ولعله لأسباب أخرى لأن هذا باب التأليف لغيره من الأوس وخزرج، التأليف لغيره من غير المسلمين وتقوية الإيمان في قلوب المسلمين، فكان عليه الصلاة والسلام في غاية من العناية بالسياسة الشرعية والحرص على تأليف القلوب، ومن تأليفها كونه صلى الله عليه وسلم أعطاه قميص أعطى ابنه قميص، وكونه أخذه من القبر ونفث عليه عليه الصلاة والسلام ودعا له صلى عليه، كل هذا في التأليف الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي مع كونه معروفا بالنفاق، لكنه صلى الله عليه وسلم ظن ورجى أن ينفعه ذلك لأنه يتظاهر بالإسلام ويدعي الإسلام ويتظاهر بأنه مع المسلمين، ولا في قلبه من النفاق ما فيه، فمتى على ذلك نعوذ بالله من ذلك. ولهذا أنزل الله فيه ولا يصلي على أحد من أمته أبدا ولا تقوم على قبره، فاتضحاه بعد ذلك المسلمين وعرفوا نفاقه وأنه مات على نفاقه نسأل الله العافية. صلى الله وسلم على الله وسلم. السد الأولى أن جاء به النص، والسد فيه تلهيم إنزال أكثر الصابون فيه تلبيس وتنزيل، قد يجمد الصابون قد يجمد الوسخ في الشعر الصابون لكن السد يزيله. نعم إذا عدم الظاهر لا حسن يعني في تنظيف الإخلال والصابون وأشباه نعم تبسط هكذا الأرض واحدة فوق واحدة ثم تلف الأولى ثم الثانية ثم حتى إلى الأعلى لا كلها لبعض هل اللون الأبيض نعم اللون الأبيض في الكفن أفضل يعني فإنه أطيب وأطهر صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء جميعا قال كفن وفن وتاكل الله تبقى طيب يعني مع الناصية تنتهي مع الناصية هكذا وهذه تنتهي كلها في الوراء الناصية ما بطرق يعني الناصية هكذا يعني واحدة ظهروها واحدة الاستفاد من هذه العقلات وضغائف يجد ذلك وهي العمائل يسمونها الاستفاد من هذا استحباب تبطير النساء الأحياء للبطائف الله أن هذا شيء معروف ما يحتاج أقول لك أن هذا النساء يجعلنه ظهائره الشيء يختنه يعني ظهائر قد ينقص له الحاجة التقسيم إذا كان الحاجة لا بس نعم يعرف لكن نقول يعني هل يستفد الشباب الثلاث يعني ثلاث الله هذا الموت الله نعم نعم تغيير السدر العموم يمكن تغيير العموم نعم الله العموم كمين وكيف الصابون بعد إذا ما تيسر السدر صابون أو الإكنان أو غيره ما يحب التوظيف نعم قال الغسل نعم قال الغسل نعم يكون جملة أو على التفصيل وشو قال الغسل كله كان الغسل كله على البدن كله بعدما يوظيه نجيه ثم يوظيه الشرعي ثم يصل ميامنة ويعمر الماء ثم يعيد مرة ثانية وثالثة يعيد العمر نعم يغسل نعم يغسل نعم يغسل نعم لا يغسل لا يأتي حد يتأتي نعم سمع من النقاس على الشديد والمحمل الثياب التي يعني يلبسها الإنسان للعبادة هو الله أكبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كفلوا في كفاية ما أخذوا ثياب اللي عنده أو الرسول كفلوا في جديد جديدة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. إن غالى يغالي هو أغالي رباعي غالى قد يجوز من تغالى يتغالى لكن أقرب وغالى من غالى يغالي ينافس ينافس مخطوطة ضبط هذا الفتح نعم مخطوطة ضبط هذا الفتح نعم ما هو الجوال يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي. رواه الدارقطني. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية. أما بعد هذا الأول حديث العباس في التكفين ثياب البيض وأنه خير ثيابنا وجاء معناهم حديث أبو الحيضة أنهم خير المؤطهر. تقدم حديث عائشة يكف في ذات ليس يكف في ذات حديث الوافية المسؤولية كل هذا يدل على أن كفى في الدين أولى وأفضل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من خير ثيابه قلت الأطلاق فإنها أطيب وأطهر وأنه قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم على يد الصحابة يقول هذا هو الأفضل والأولى ولو كفل في غيره لا لحرج أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزم بذلك لأنه يقع فإنها غير ثيابه غير أطيب وأطهر فدل ذلك على شرعية تكفي فيها وأنها أولى من غيرها ولهذا جاز لبس الأبيض وغيره في الحياة الأخضر وأسود وغيرهما فهكذا بعد الوفاة إلا أن الميت يختار له الأفضل الذي هو البياض كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وكما مر في حديث ابن عباس هذا وسمره الحديث الثاني حديث جابر يخسر كفن ينبغي للمؤمن ان يحسن كفن اخيه اذا تولاه لا يكون ناقصا بل يكون كاملا واخرا يسطر به الميت وان هذا واجب عند اهل العلم اذا كان شاكرا الميت كله رأسه ودمه عليه يكون مسطورا بكفن والواجب مرة بالكفن في ثوب واحد مسطور وجهة واحدة لكن إذا كفن في ثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل ويجب في لبنتين كما قلنا الذي سقط عن رحلة في ثوبين ولكن الثلاث كما اختاره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل أسهل مما فعله الصحابة مع نبيه عليه الصلاة والسلام وإحسان كفن يكون فيه وجوه من كونه غافرا كاملا يكون صفيقا يكون عورة يكون نظيفا جديدا أو نظيفا غفيلا لا يكون وسخا حديث ثاني حديث جابر في قتل الإحسان نعم والتطيب لا هو ما يطلب هذا مثلا غير التطيب مثل البدن مثل الميت وإلا قيلة لبائه لا بأس وفي المسبق ليس هذا من باب إحسان كفن بل هذا من باب تطيب الميت لا قيلة في قسم التقوم يطيب أيضا في الجنب فإنما يمنع إذا كان محرما ثم إذا كان واحد غير مطيب وحنون هي في رأسه في صدغه في جبهته في مغابله في بدن الكل الحديث الثالث حديث جابر في صدى أحد مرض غسله لأنه قد يغسلهم ولم يصلي عليه هذا يدل على أن السنة في غسل الشهداء إذا ماتوا في المعركة ألا يغسلوا ولا يصلي عليه فيمتنون في ملابسهم التي عليهم وفي دمائهم لأنه بعد يوم القيامة إجابة ولأنهم أحياء عند ربهم مضطرون. هذا الصحيح ما مخلوق مثلهم سبيل الله يوم وصلهم يبني أنه لو الدم وجحوا لحبسهم، وكأنهم يعطون ذلك كشاهد وبينة على ما ماتوا عليه. فالحاصل السنة أنهم لا ماتوا في المعركة لا يرسلون ولا يصلى عليهم. أما إذا قال المعركة في جراحهم فإنهم إذا ماتوا بعدهم يرسلون ويصلى عليهم، كما قصد عمر صلى عليه وقتل عثمان صلى عليه وهم شهداء رضي الله عنهم وأرضاه. هكذا من جرح وعاد بعض الوقت مات بجرحه يرسل ويصلى عليه وسعد بن معاذ أصدق. نعم الحديث وقوله ثم يسأل أن أفراق القرآن يقدم اللحن يدل على أن يقدم اللحن الأفضل فالأفضل، ولا بأس بجمع اثنين وثلاثة اللحن إذا دعت الحاجة إلى ذلك من كثرة الموتى أو الخوف على الدافنين عن الخوف والشرير بهم العدو أو ضعف الدافنين لمرض أو جراحات، فلا بأس يجمع اثنين وثلاثة أو واحد أو أكثر من ذلك على حسب الحاجة. أما إذا كان هناك ملامة وأمن وقدرة فإن السنة واحد واحد كما فعل في البقيع بغير البقيع، السنة واحد واحد كل واحد بقبض هذا السنة، وإنما يصار إلى اثنين وثلاثة وأكثر إلى الحاجة في خوف أو مرض حاد أو ما أشبه ذلك من الحاجة التي تلجئ إلى هذا وتدعو إليه. هذه ثلاثة من المغالاة الكفر يكتب سريعا، يعني التعنف في أعلى جنس وأحسن جنس لا يكاد يكفي الوسط خامس الوسط مناسب خامس الأبيض يكفي ولا يتحرى أحسن شيء وأرفع عرف الثمن، لا لا حاجة إلى هذا، فإن مصيره إلى الدود وإلى الفناء والزوال والقبض لا حاجة إلى التكلف والمغالاة. هذه الآخر هذه عائشة أثناء تقصير زوجة زوجها والزوج زوجته، هذا يدل على تقصير الزوج لزوجته ومت قوي غسلتك، تقصير علي من زوجة فاطمة، تقصير أسماء بنت عم عمر لزوجها الصديق كما جاء علي بن عوف ثابت كذلك. قول عائشة لو استقبل الناس من مثلا الذي لا أزواجه، كل هذا واضح فيه جواز تقصير أحد الزوجين صاحبه، وهو يفهم المعنى منه ولا يعرفه غيره، وكونه قطعت العلاقة بالموت لا ينفي التقصير، لأن قد بقت علاقة عظيمة هي العدة وهي تعرف منه ما لا يعرف غيرها ويعرف منها ما لا يعرف غيره، فاطلاعه على عورتها أولى من اطلاع غيره، واطلاعه على عورتها أولى من غيرها من الغاسلات الغاسلين، فلهذا جاء الشر بجواز ذلك، ومن أنكر ذلك فقد غلط تصادم النصوص. والله أعلم. شهداء غير المعركة. شهداء غير المعركة. يقول أخبره صلى الله عليه وسلم. الحريق والرديد. نعم. لم يريد تصفه إلا في شهداء المعركة فقط. أما الشهيد والغريق وصاحب الهجم والمطعون والمطاعون كل ذلك. نعم ليس بجيد، لأن عمر قتل ظلما وقتل مع السلام نعم. الله يعني الله يعني الله يعني الله يعني الله يعني الله يعني الله يعني الله يعني الله يعني الله يعني الله يعني الله العشر إذا عائشة عقلات في أبي داود في توصيل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. والباب في ستر عون المعبود في الجزء الثامن. باب في ستر الميت عند غسله. إشار جل الله باب في ستر الميت عند غسله. هل هذا تعرف هذا؟ نعم. باب الحديث الثاني في باب الجنائز. نعم سبحان الله كيف خلي على الله الناس إلا قرأ زوج نعم لا يكون عنده دقة. قل حدثنا النفيلي أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباس عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد ملكانه أم نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدركونه في القميص دون أيديه. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساءه. هذا كان جيد في الحق لكنه صرح بالصنع كذلك العلة. قال الشارح في الباب عن بريدة عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصا. ثم قال بعد ذلك قال وأخذ البخاري في غير صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب قال لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم قميصا. قال الدارقطني تفرد به عمرو بن يزيد عن علقمة هذا آخر كلامه. وعمرو بن يزيد هذا هو أبو بردة التميمي لا يحتج به. وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه. قال السندي حدثنا محمد يعني ما عندك هذا دقة من جديد يقول ابن إسحاق قدم الكلام عليه هو واجب يفسر ذكره يقول وقال السندي لا خلص به لكن أبو الإحجار على منه دائما يقول هذا كلامه غلط ينبغي يقول ابن إسحاق وقد صرح بالسماع فزاد العلة أو العن عن فالعلة موجودة. أما يقول ابن إسحاق ويسكت قد قدم كلامه عليه هذا ما يكفي ما يكفي الطالب ولا يكفي مراجع ينبغي أن يحرر المقام يقول نعم. قال السندي حديث محمد بن إسحاق هذا إسناد صحيح ورجاله ثقة. محمد بن إسحاق قد صرح بالحديث في هذا عقل أخير السجن صرح غير ضعيف بطريق آخر يعني لو هذا يعود نعم صرح حدثنا محمد بن يحيى حدثنا احمد بن خالد الداعي حدثنا محمد بن اسحاق يعني عباد بن عبد الله بن رجع الى لا طرح السماء رجع الى في النصر لواد الحاكم وابي الاولى بخير. وروى ابن ماجه باب ما جاء في غسل النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن يحيى بن نزهه الواسطي حدثنا ابو معاويه حدثنا ابو قمه عن علقمه بن مقعد عن ابن بريده عن ابيه هذا خلق بن اسحاق حدثنا سعيد بن يحيى بن الأشهد الواسطي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مرة عن عقبة بن مرة عن ابن بريدة عن أبيه قال لما أخذوا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم مناد من الداخل لا تنزعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. الزوائد إسناد ضعيف رابع أبي مرة واسمه عمر بن يزيد الثيبي. وقول الحاكم ان الحديث الصحيح وابو برده ويزيد بن عبد الله وهم بما ذكره ابن زيد في الاطراف والتاريخ. وفي المسند الامام احمد حدثنا عبد الله حدثني ابي حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن جبير عن ابي عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ارادوا غسل رسول الله فذكر مما تقدم ذلك فتاعوا اليه فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في قميصه فاض عليه الماء والسدر. ورواه ابن داود في المنتقى قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المهيب قال حدثنا محمد بن إسحاق إلى آخر. رواه أبو داود الطيالسي. باب ما جاء في غسله وتكفينه ودفنه إلى آخر. حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق وروى أيضا البيهقي ثم دار على الإسحاق ما هذا رواية بريدة الغسل نعم الحد ثم أمر بالصلاة عليه فدل ذلك على أن المحلول يغسل ويكفن ويصلى عليه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعاطي الزنا لا يمنع من ذلك لأمرين أحدهما أن الزنا معصية وليس كفرا والكافر ولا يصلى عليه أما المسلم يصلى عليه وإن كان عاصيا والأمر الثاني أنهم جاءوا تائبين والتوبة تمحو ما قبلها والحدود تكفر بها السيئات فلهذا كانوا من حق الناس في الصلاة عليه وجاء في قصة الغامدية أن الرسول لما قام عليها قام إليه عمر رضي الله عنه قال يا رسول صلي عليها قد زنت فقال يا عمر لقد تاب توبة لو قسمت بين 70 من المدينة وسعتها وهل وجدت أفضل من أنجاد نفسها لله عز وجل إنها تقدمت معترفة لأنها زنت وطلبت من النبي قام عليها الحد كانت حبلى فأجلها حتى تضع ثم أجلها حتى تطم صبيها ثم مر بقدمها عليه الصلاة والسلام وفيه عنايته صلى الله عليه وسلم بهؤلاء وبيان ما لهم عند الله من الخير في سبيل التوبة يكون مباشرة الصلاة على المرأة فدل ذلك على أن هؤلاء المبتلين يذهب إلى الحدود وصلى عليهم ولا سيما إذا جاءوا تائبين فإن التوبة تجب ما قبلها والحد كفارة وفي هذا أيضا أقول الحد كفارة ولو لم يندمع الحد كفارة لما مضى إذا مات بعده يكون كفارة لما مضى لكن لو رجع أخذ بالجديد نسأل الله السلامة وفيه من الفوائد مراجعة المفضول الفاضل لما قد يظن أنه غفل عنه أو سهى فيه ولو كان الفاضل عظيما وعالما جليلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأعلمهم بشرع الله وما هذا رجع عمر في هذه القصة ورجعه في قصة عبد الله بن أبي وراجعه في مسألة الأسرى يوم بدر في أمور في مواضع كثيرة فدل ذلك على جواز مثل هذا لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن هذه المراجعة ولم يقل له ليش تراجع ليش تسأل به فدل ذلك على أن هذه الأمور لا بأس بها والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أسباب لما سأل وضح الأسباب فقال في قصة ابن أبي قال له أعلم أنه يغلى لزدت على 70 حتى نهى الله صلى الله عليه وسلم في الغامدية قال لقد تم التوبة بين لها أسباب عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن مراجعة طالب العلم العالم والمفضول الفاضل في المسائل الدينية وما يظن أنه أو يظن أو ما يخشى أن يكون وهم فيه أو غلط فيه كل هذا لا بأس به بل مما جاء به الشرع لأن الإنسان مهما كان عالما ومهما كان فاضلا فقد يسهو وقد يقفل وقد يفوته بعض العلم وفي حديث جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم ترك صلاة على القاتل قتل نفسه هذا من أهل العلم أن هذه الجريمة العظيمة يجر صاحبها بأن لا يصلى عليه من الأعيان والكبراء زجرا لأمثاله عن تعاطي هذه الجريمة مثل ما أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ترك الصلاة على أصحاب الدين وأمر أهلهم أن يصلوا عليه وصلوا على صاحبكم ثم لما وسع الله صار يقضي عنهم ويصلي عليهم عليه الصلاة والسلام فهكذا هنا من أظهر المعاصي الكبيرة إذا تركه أهل العلم أو تركه رئيس إمام أو أمير البلدة أو قاضيها زجر لأمثاله هذا حسن وفي رواية أخرى قال أما أنا فلا أصلي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه صلى عليه من عليه بعض المسلمين لأنه مسلم قد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن كل مسلم صلى عليه وإن كان عاصيا وإن كان في أثانيها مقال لكن مجموعها وشواهدها يدل على ذلك. ثم صلاته على من يقدم من المسلمين إليه وعلى سؤال هل هو عدل أو عاصي هو فعل ذلك يدل على هذا الأمر وهذا القصد كل مسلم صلى على مسلم ولو كان عنده معاصي في دليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يفتش عنهم ويقول لهم هل هم مستقيم أو هم مستقيم فليصلي عليهم ما تقدموا. وللأدلة الأخرى كثيرة وإن كان في أضعف صلوا على من قال لا إله إلا الله. والحديث الثالث حديث أبي هريرة في قصة جارية خادمة سوداء كانت تقوم المسجد في رواية أنه كان خادم ذكر تقوم المسجد فصلى فمات رواية أنه مات بالليل فكرف أن يوقظه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وصغروا أمره وصلوا عليه ودفنوه فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أصبح وسألهم قال أفلا كنتم آذنتموني ثم قال دلني على قبرها فدلوه على قبرها وصلى عليه. هذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته بالمسلمين صغيرهم وكبيرهم واحترامه لهم ورفعه لشأنهم ولا سيما من كان يقوم بعمل صالح وان كان ذلك العمل يزهد به الاكثرون ويحتقره الاكثرون لكنه عمل صالح فان صاحبه جدير بان يقدر ويعتنى به ويرفع من شأنه حتى لا يزهد الناس في عمل الخير التي يترفع عنها كثير من الناس كنافة المسجد كنس المسجد وتنظيف المسجد وتنظيف الطرقات وأشبه ذلك. فخرج عليه وصلى عليها ودل ذلك على تواضعه ودل ذلك على أن هؤلاء ينبغي أن لا يحتقر ينبغي يلاحظوا ويعتنى بهم. وفي فضل كنائس المسجد في فضل كنائس المسجد وإمامته والعناية به وأن هذا من الأعمال الصالحة حتى جاء الحديث ومن أدى أجورهم حتى قلا وظهر من المسجد عموم في شعاب الإيمان زادت الأذى عن الطريق إذا كان من شعاب الإيمان زادت الأذى عن الطريق من باب أولى إزالة عن المسجد الذي محل العبادة واجتماع المصلين فيه الصلاة على القبر قضية الصلاة على القبر قد جاء في هذا عدة أحاديث تدعى الصلاة على القبر أنها تدفع الصلاة على القبر لمن لم يتيسر له الصلاة على الميت وصلى على جنازة أم سعد المضى لها شهر وهذا أكثر من ورد. والأصل أنه لا يصلى على القبور وإنه صلى على الجنائز لكن إذا كان القبر حديثا كالشهر ونحوه فلا بأس أن يصلى عليه. أما ما زاد فالأصل عدم ذلك. أما صلاته على قتل أحد في آخر حياته فيحتمل أنه أراد بذلك الدعاء لهم مثل دعاء الجنازة كما قاله جماعة العلم ومن صلى عليه دعا لهم دعوات تشبه دعوات في صلاة الجنازة ويحتمل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم يودع الأحياء والأموات بالصلاة والدعاء لأنه صلى الله عليه وسلم يحفظ عنه أنه صلى على ميت بعد شهر على قبره. والحديث الرابع حديث حذيفة والخامس حديث أبي هريرة في النجاشي حديث حذيفة يدل على كراهة النعي من تعداد الجاهلية وحديث النجاشي النعي الذي هو إخبار الإنسان يحضره مصلون ويحضره محبوه وقراباته الثاني جائز والأول ممنوع ما اعتاده الجاهلية من إركاب وطية تجب القبائل وتقول مات فلان منعه لهم ويشبه ذلك ما يشبهه من الوقوف على الملائكة المواضع العالية ويقال مات فلان شبهه في الجاهلية هذا هو الذي يكره ويغنى عنه. أما الإخبار عن موته في الصحف أو في الكتب المؤلفة في كذا وفي كذا هذا لا بأس به من باب الخبر وليس من باب النعي المكروه لأنهم جعلوه الصحيح ويجعله في الكتاب. وكذلك إخباره به في الإذاعة وإخباره في المسجد أو في البيت أو في الطريق ليس من جهة أمر الجاهلية. وحديث أبي هريرة في قصة النجاشي يدل على هذا لأنه خرج على الناس وأخبره أنه مات النجاشي وصلى بهم عليه عليه الصلاة والسلام قال إنه قد مات صلى بهم وصلى عليه كبر عليه أربعة عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على الصلاة على الغائب وأنه يصلي عليه كما يصلي على الحاضر ويكبر عليه أربعة كما يكبر على الحاضر. وهذا آخر ما استقر عنه عليه الصلاة والسلام من التكبير على الجنائز يكبر عليه أربعة وقيل أنه كبر خمسا من حيث زيد بن أرقم عند مسلم. وجاء عن علي أنه كبر على سيدنا ستا وقال إنه بدري وما يكفي إن شاء الله. وذلك الحاصل أن أقل ما ورد في هذا أربع تكبيرات فذهب أكثر العلماء أن هذا هو السنة والذي استقرت عليه السنة أربع تكبيرات على الجنائز وأنه صلى على الغائب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج عن النجاشي. والنجاشي هو ملك الحبشة أسلم قديما على يد جعفر بن أبي طالب وأصحابه لما هاجروا إليه وناصرهم حماهم وأيدهم وأكرمهم ثم توفي رحمه الله ونبي المدينة وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وفيه دلالة على أن مثله أصلاه وصلى عليه كالعالم الكبير وقائد الكبير مسلم وأشبه ذلك من له شعب في الإسلام. أما الصلاة على العموم لا لا تصلى الصلاة على العموم صلاة الغائب على العموم لا لعدم الدليل. فمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير في مكة وفي غير مكة وفي المغازي ولم يحرم أن يصلى على أحد غير النجاشي فدل ذلك على أنه لا يصلى على كل صلاة الغائب وإذا صلى على خواص الناس هذا هو الأظهر. الله سبحانه وتعالى أعلم. الآن من سمع الإبناء ما يعتبر فاتحة أو التكبيرات يعلم صلي على النبي الثانية ويدعو الثالثة بما تيسر الحمد لله. إذا من عرف الفاتحة عرف ما دونها ما في أولى إذا كبرت الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وإذا كبرت الثالثة تدعو لميت في المغفرة والرحمة فإذا تيسر تحفيظه تعالى ما ورد حسن. نعم حديث بريدة في قصة الغامدية إذا كان هذا الزاني لم يعترف وإنما ثبت السكوت يقول يصلي عليه الآن يصلي عليه لأن حد العد كفارة. نعم صلى الله عليه. الذين قالوا أن قصة النجاشي لم يوجد من يصلي عليه ما عليه دليل بعيد مثل ما قال ابن القيم رحمه الله بعيد لأن ملك عظيم يسلم ولا يسلم أحد من رعيته ماذا هذا من أبعد الأشياء أو يقال مستحيل في بلاد شرك يا شيخ. نعم في بلاد النصارى نصلي معروف ان العاده الغالبه مقطوع بها ان الملوك اذا اسلموا يتبعهم بعض الخواص نجاشي من التابعين. نعم تابع من الصحابه لا تابع مخضرم لان ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تابعين كبار التابعين مخضرمين. نعم الفرق بين الخبر والنعي النعي هو الخبر لكن لا رؤوس الأشهاد في طريقة الجاهلية صار نعي مكروه وإذا كان الخبر العادي كان نعي مباح النعي المنهي عنه والنعي اللي فعله الجاهلية النعي المباح اللي فعله النبي وجرد الخبر في موت فلان. نعم أحسن الله إليك. هل تعتبر الذي يكتبه في الجرائد يعتبر من باب التعزية؟ قد يكون باب الخبر قد يكون في التعليم بعض الأحيان قد يعزون قد لا يعزون لكن الغالب يكون خبر أو ترجمة له عليه. عندنا بعض العادات إذا مات أحد كبار سن فعلا حمود بإجماع ذكره حتى يصلي عليه في هذا المسجد أو غيره من ذلك. وأن الناس يصلى عليه في الوقت. ماذا هذا المدى على النبي في جهة النجاسة؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثلاثين بيت من ولا من أكثر هذا ليس صار خبر مسلم نعم نعم نعم نعم طلب من الجراج نعم صحة ثانية أو صحة أنا أحلم لأن هذا مهم بنا عيضة لأن الحاجة تدعو إلى هذا الإخبار عليه الأشخاص الكبار والعلماء الكبار والسيارات الصوفية سيارة تقع في أيدي الناس يجلس المؤلفات لكن المؤلفات تبطل ما تصل الناس ثم هذه يراها الناس يوميا يطعمونها نعم هذا غلط ينبه عليه غلط كذلك المرحوم والمغبور له هذا حصل ما ينبغي هذا لأن أهل السنة والجماعه يقول لا يقطع لأحد بجنة ولا نار إلا ما شهده الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خطر بمعنى الدعاء مرحوم يعني هو واحد وليس واحد قطع هكذا ولا المرحوم ولا المغبور خبر مجزوم به شيخ صلى الله عليه وسلم الذين يكتبون بعدها بدل الملك رحمه الله غفر الله له نعم بعض مثلا البنك بعض البنوك الربويه يكتبون على يذكرون تكتب عليه انها فتحنا لك فتحا مبين هل يعتبر هذا من باب الاستهزاء بالقران؟ لا ما يعرف لا في يعتبر منكر يعني فتح مبين في نصر الدين هذا رد الدين نرد الدين لكن مساكين ولبس عليهم او يكتبوه من لا يعقل ولا يفهم المراد يعني فتح يعني المسلمين يعني يعينهم ويدفعهم وغفل عن المعاديه من الشرط نعم شيخ كذلك الشهيد او اسم الشهيد او شهيد فلان الشهيد اذا كان في سبيل الله يقال شهيد والله اعلم اما هل يقول الشهيد وما يدعون عنه في سبيل الله وفي سبيل ما ينبغي أما إذا كان في رسالة المسلمين أو مظلوم سمى شهيد والله أعلم بحالتنا أو مات في طاعون سمى شهيد أو مات في بطن سمى شهيد أو مات في الهدم سمى شهيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم نعم ما أدري والله راجع وعن نعم. ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وصفها متفق عليه. لا وصفكم مع العبيد. وصف غير ذلك. ولما الناس بينها. شيء متفرق بين القوم بين المنازل. في وصف جسمها. بين المتفرقين يجب ان يتصل كل ولو الصبح لا تطوح لا وعن عائشة رضي الله عنها قال والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستة وقال إنه بدري رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. أما بعد هذه الحديث كلها تعلق بجنائز أيضا. الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يقوم على جنازة أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا فضل عظيم ورحمة من الله عز وجل أن جنازة المسلمة إذا قام عليها أربعون رجلا من المسلمين لا يشركون بالله شيئا يدعون الله له بالمغفرة والرحمة شفعهم الله فيه. وهذا فضل عظيم وخير كبير ويرجى فيه للمسلم العاقبة الحميدة في شفاعة هؤلاء حتى يجرى من النار وحتى يغفر له. وفي رواية مسلم عن عائشة ما من ميت يموت ويقوم على جنازته أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعون به لا شفعهم الله فيه. لهذا 100 في حديث عباس 40. قال اهل العلم لعل هذا كان اولا ثم تفضل الله عز وجل وجعل 40 يقومون مقام 100 في قبول الشفاعه وجعل المنظر سبحانه وتعالى. وبكل حال فالحديثان وما جاء في معناهما يدلان على استحباب كثره الجمع على الجنائز وان الجمع زاد وتكثر كان اقرب الى قبول شفاعتهم في اخيهم ورحمه الله له باسبابهم. وفي حديث مالك بن حبيره عند ابي داود والترمذي وابن ماجه باسناد به بن اسحاق قد علان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من مسلم يقوم على جنازته ثلاث صفوف الا اوجب يعني وجبت له جنه. وكان مالك بن حبيره رحمه الله عليه ورضي الله عنه اذا استقل الناس جعلهم ثلاث صفوف جزاء من الصفوف وجهز الفضل هذا الخير. والحديث اسناده جيد لولا العلاء بن اسحاق فان رواه عنه يزيد بن ابي حبيب بالعنانه ولم يصرح بالسماع فان صرح بالسماع في رواه استقر اسناده لكن لم اقف على انه صرح بالسماع. وحاصل ان كثره الناس على الجنازه من المسلمين من اسباب المغفره لها ومن اسباب سلامتها. وهذه وخصنا بها الخصال التي تمد الله بها عباده فجعل دعاء المؤمنين من اسباب المغفره وجعل الصلاه عليه من اسباب المغفره وجعل كثره العدد من اسباب المغفره وجعل القيام على قبره من اسباب المغفره الى مسائل اخرى. فانه سبحانه وتعالى شرع للعباد طرقا كثيره ووسائل متعدده في طلب المغفره وفي الاحسان الى الناس ولا سيما المسلم. هذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى فلا يجب على الله الا هالك ولا حول ولا قوه الا بالله. ولا يمنع ان يكون بعض المسلمين يعاقب على ما مات عليه من الكبائر بالنار لاسباب اما انه لم يصلي عليه هذا العدد او صلوا عليه ولكن لم تتوافرهم الشروط كونهم مسلمين او لاسباب اخرى منعت قبول دعائهم في هذا الرجل. والحديث الثاني حديث سمره النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى على جنازه فقام وسطها مات في نفاسها فقام وسطها. هذا يدل على ان المراه صلى عليها فلا يصلى على الرجل وانها يصلى عليها وان كان في النفاس او في الحيض يصلى عليها كما لو ماتت طاهره غسل وكفل يصلى عليها كغيرها من الطاهرات. وفيه اختلاف الموقف من الجنازه فالمراه يوقف عند وسطها والرجل عند راسه كما روى ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد وغيرهم باسناد جيد عن انس رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا وقف على الجنازه وقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة وبنفس الأبي ذو عند عزيزتها. وهذا مقارب لأن الوضع عند الوسط وقف عند العزيزة والوقع متقارب. فالحصل من السنة الوقوف عند رأس الرجل لا عند الصدر كما يقول بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا عند صدره وهذا لا وجه له ولا دليل عليه، وإنما الصواب أن الوقفة تكون عند الرأس عند رأس الرجل حذاء وعند وسط المرأة. فالحديث أمر هذا وكما في حديث أنس هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. وكيف الوقف عليه عند حذاء جزء منه كفى، لكن هذا هو الأفضل. والحديث الثالث حديث عائشة أيضا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن ابن في المسجد، هذا يدل على جواز صلاة الجنازة في المسجد وأنه لا حرج في ذلك، وإن كان في الغالب يصلي على جنازة المصلى كما يصلي عيد المصلى. والسر في ذلك والله أعلم أن الجنازة قد يكثر معها الأتباع، فلهذا صلى عليهن عليها في المصلى، وربما صلى على بعضها في المسجد كما صلى على ابن ابن الله في المسجد، وصلى على النبي في المسجد وعلى الصديق وعلى عمر في المسجد، فلا بأس بالصلاة على جنازة المسجد. وإن جعل مصلى حول المسجد أو في وسط البلد صلى عليه على جنائز فهذا حسن، أو مصليات على حسب اتساع البلد فهذا حسن. قد أنكر بعض الناس على عائشة إذا ما بلغها وفاة سعد بن وقاص في آخر حياتها، إذا مات سنة 56 وهي ماتت بعده سنة 57 أو 58، فما بلغها وفاته طلبت احضاره المسجد حتى تصلي عليه، فاحضروه وصلى عليه الناس المسجد وصلت عليه عائشة المسجد. فأنكر بعض الناس ذلك قالوا لماذا لو صلى عليه المصلى؟ فقال سبحان الله ما أسرع ما نسي الناس، فقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الرابع حديث سيدنا الأرقم الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يكبر على جنائز أربعا، كان زيد كبر على جنائز أربعا وإنه كبر على جنائز خمسا، فسئل عن ذلك فقال كان يكبرها. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كبر خمسا على الجنازة، ولكن الأغلب والأكثر أنه كان يكبر أربعة، وهكذا كبر على النجاشي كما تقدم أربعة، وأتى على قبر صلى عليه وكبر أربعة. هذا هو الأكثر والأصح والأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة فقط، وله هو الذي عليه جمهور أهل العلم وأكثرهم. قال بعض أهل العلم استقرت السنة على هذا، استقر المسلمين على هذا، ويجوز أن يكبر على من خمسا وستة كما فعل علي فلا يجوز هذا، ولكن أفضل يصلوا على أربع. قال بعضهم ولعل هذا هو الآخر من فعله عليه الصلاة والسلام. ويروى أن عمر لما رأى بعض الاختلاف جمع الناس استشارهم في ذلك فاستقر الرأي على الأربع بعد الزيادة حذرا من الاختلاف. هذا هو الأولى والأفضل أن يقتصر على الأربع، لأن هذا هو الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطواه الشيخان في قصة النجاشي، وطواه الشيخان أيضا في قصة صلاة النبي على القبر حديث ابن عباس، فهو أثبت ما قيل ذلك. والله سبحانه وتعالى هي القضاء. نعم. وضع الميت أمام الإمام. نعم. رأسه ورجلاه ورد حيثي كبيرة ذلك والرأس مثل جهة الشمال. نعم. فإلا حديثة عن الغيرة أجابة قبلتكم أحياء وأمواتا، هذا يعم وضع في البيت بعد الموت، ووضعه في النعش عند الصلاة، ووضعه في الأرض قبل الدفن، ووضعه في القبر. هذا لا يكون إلى قبلة على جنبه الأيمن إلى قبلة، هذا هو الأولى أهلا بالعموم. والأمر في هذا واسع إن شاء الله. أما في الأحد فلا شك أن يوضع على جنبه الأيمن إلى قبلة، وأما في حال نقله من مكان إلى مكان هذا الأمر واسع إن شاء الله لا أعلم في الشيء، لكن إذا روعي فيه هم أكابت كبت وحيارهم وأمات لا حرج. أخذ بالعموم، لكن قد لا يستقر في الناس إذا كان على جنبه إلا في ضبط وعناية، إذا كان على ظهره أثبت له على الناس وأبعد عن سقوطه. نعم. اتفاق الصحابة أن الجماعة من عمر لا يحضر على الجماعة. لا ممكن. أولا يحتاج إلى نظر في صحة الأساليب، فيها نظر، فإن صحت هذا يدل على أنه رأى هذا أخيرا للمصلحة، ولا يكون بحكم الإجماع. نعم. إذا وضع القذف، إذا وضعت من هذا القبر يعني يرجع على جنبه الأيمن أو يرفع عن سدفه عليه؟ لا يرفع على جنبه الأيمن، يرفع قبله. نعم. عشان يقول الوجه. وفي هذه الناس العامة يقول الوجه. لا ما لا حصل. الوجه مستور